قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب قيام الليل من ذات الوتر إذا كان إذا شغله عن نوم وجع مرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها. وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافها. قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر بالأمس حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الطويل الذي فيه أن سعد بن هشام أتى إلى ابن عباس وسأله عن الوتر فقال لا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة، أذهب إليها وسألها ثم أخبرني بما تجيبك به. ثم إنه ذهب إليها وسألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام وكذلك عن قيامه الليل وكذلك عن وتره، وقد أجابته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد مر الحديث بطوله بالأمس وبقي منه آخره وهو قول عائشة رضي الله عنها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن صلاة الليل أو عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صلاة الليل ويداوم على قيام الليل، وأنه كان يصلي 11 ركعة وكان يداوم على ذلك، وكان من هديه أنه إذا عمل عملا داوم عليه عليه الصلاة والسلام، وإذا شغله شاغل عن قيام الليل من نوم أو وجع أو مرض فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، يعني قضاء يقضي 11 ولكنه لا يصليها 11 كما كانت ويصلي الوتر بالنهار، وإنما يصلي مقدار تلك الركعات وزيادة ركعة حتى يكون أتى بالمطلوب والزيادة، وحتى لا يكون أتى بالوتر في النهار. لم يكن يصلي من النهار في النهار 11 ركعة يقضيها قضاء على هيئة الوتر، بل يقضيها ويزيد عليها ركعة، فيكون بذلك أدى ما هو محاسب عليه وزاد على ذلك ركعة تخرجه عن أن يكون صلى بالنهار وترا. فهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام كان إذا شغله نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يداوم على 11 ركعة، فإذا شغل عنها صلى من النهار 12 ركعة، يعني أتى بال11 وزيادة ركعة، فيكون بذلك أتى بما كان ملازما له وأضاف إليه ركعة تخرجه عن أن يكون وترا ويكون شفعا، لأنه لا يصلى الوتر بالنهار ولكنه يقضى لا على هيئة الوتر، بل يضاف إليه ركعة تخرجه عن أن يكون قد أوتر بالنهار، لكن الركعات هي الركعات وزيادة ركعة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا نسي وتره أو نام عن وتره أو شغله شاغل عن وتره ولم يذكره حتى طلع الفجر فإنه يقضيه بالنهار ويزيد له ركعة. إن كان من عادته أن يصلي 3 ركعات يصلي 4، وإن كان من عادته أن يصلي 5 ركعات يصلي 6، وإن كان من عادته يصلي 7 يصلي 8 في النهار، وإن كان من عادته أن يصلي 9 يصلي 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يصلي 11 فكان يصلي 12 ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن النوافل الراتبة السابقة أنها تقضى إذا فاتت، لأن قضاءها فيه ملازمة لها، بخلاف ما لو فاتت وتركها ولم يقضها فإنه قد يجر إلى تساهل. لكن إذا كان إذا فاتته يقضيها معنى أنه مداوم عليها وملازم لها، ولو فاتته ما يتخلى عنها، ولو فاتته أو شغله شاغل عنها فإنه لا يتخلى عنها ويقول خلاص راحت وذهب وقتها، بل يقضيها. ومثل ذلك الرواتب، الرواتب التي قبل الصلوات وبعد الصلوات، فإنه إذا قضاها إذا حرص على أدائها في وقتها، وإذا فاتته أو انشغل عنها فإنه يقضيها. لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأكمل، وليس بلازم، ليس بلازم، لكن هذا هو الأولى وهو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي ما يقضي صلاة الليل إذا فاتته أو إذا شغل عنها لأن يصلي من النهار 12 ركعة، وكان عليه الصلاة والسلام شغل عن ركعتي الظهر اللتين بعد الظهر وشغل عنها ثم قضاها بعد العصر، وكان يداوم على ذلك. ولكنه لما سئل هل نقضيهما إذا فاتتنا يعني بعد العصر، قال عليه الصلاة والسلام لا، دل هذا على أن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إيش؟ ولا أعلم أن نبي الله قرأ القرآن كله فيه. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينام ويقوم، ولا يكون ليله كله قيام وليس كله نوم، بل قيام ونوم، كان يقوم وينام، لا يكون يصلي الليل كله ولا يترك الصلاة مطلقة، بل يصلي وينام، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما بلغه أن جماعة من أصحابه، واحد منهم قال أنا أصوم الدهر أبدا، وواحد قال أنا أقوم الليل، وواحد قال لا تزوج النساء، فبلغه ذلك وقال عليه الصلاة والسلام أنه بلغني كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه العمل والاستراحة، ولم يكن يصلي الليل كله ولا يصوم باستمرار ويواصل الصيام، وإنما كان يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فكان لا يقرأ القرآن في ليلة عليه الصلاة والسلام. ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح يعني يصلي، وإنما كان يصلي وينام، يحصل منه صلاة ويحصل منه نوم، ليس كل ليله صلاة وليس كل ليله صوم نوم، بل ليس كل ليله صلاة وليس كل نهاره صوم، بل يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. فما قام ليلة حتى الصباح يعني أنه يصلي وينام، يجمع بين هذا وهذا، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، يعني معناه أنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر ما كان يصوم في شعبان وكذلك في المحرم أكثر صومه في ذلك، ولكن لم يكن يصوم الشهر كله، بل جاء عنه أو عن بعض الصحابة أنه كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، يعني معناه أنه أحيانا يفطر الصيام من الشهر وأحيانا يقل القيام من الشهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تكافئني مكافأة. ثم إن ابن عباس لما سأله سعد بن هشام وأدله على عائشة طلب منه أن يعود إليه ويخبره بجوابها له، ولما رجع إليه وأخبره وقص عليه الحديث الذي سمعه منها قال صدقت، ولو كنت أدخل عليها لا ذهبت إليها وسمعتها منها مشابهة. ولعل يعني كونه لا يدخل عليها لكونه حصل بينه وبينها شيء يعني أغضبها عليه، وإلا فإن سعد بن هشام الذي ذهب إليها وسمع منها مشابهة مثله ابن عباس لو لم يكن هناك شيء يحول بينه وبين الذهاب إليها. ولعله صار يعني في نفسها عليه شيء لأمر أغضبها عليه فكان لا يذهب إليها بسبب ذلك. ويحصل أحيانا من بعض الصحابة أن يحصل بعض الكلمات التي تجعل البعض يتألم منها، وأذكر من الأمثلة أن لعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كانت عائشة رضي الله عنها تنفق كثيرا ولا يبقى في يدها شيء، فقال كلمة آلمتها وغضبت عليه ومنعته من أن يأتي إليها، قال عنها تستحق أن يحجر عليها فغضبت عليه غضبا شديدا أن يكون يقول هذه الكلمة. فيمكن أن يكون ابن عباس حصل عنده يعني بينه وبينها شيء يعني مثل هذا الكلام وما إلى ذلك فصار يعني لا يذهب إليها، ولكن مع وجود ما يحصل بينهم من الشيء الذي قد يمنع من الذهاب في بعض الأحيان ما كانوا يتقاطعون أو في قلوبهم شيء، بل ابن عباس لما جاء سعد دله عليه وقال لأدلك على أعلميها الأرض أم من عاش يذهب إليها، ثم طلب منه أن يعود ويخبره بالحديث الذي تحدثه به رضي الله تعالى عن عائشة وعن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين. قال أبو عبد الرحمن: أما قول أبي عبد الرحمن لا أدري ممن الخطأ في موضع وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سبقت الإشارة إليه عند بيان أو عند ذكر قيامه الليل، وأنه لما ذكرت له الحديث قالت إنه يقوم 8 ركعات لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ثم يجلس يذكر الله تعالى ويثني عليه، ثم يسلم تسليما يسمعون إياه، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس، ثم يسلم، ثم يقوم ويأتي 1 ركعة. هذا الذي جاء عند النسائي. عند مسلم يعني بيان الوتر أنه قبل 2 ركعة اللي هو جالس، يعني نفس الحديث موجود عند مسلم إلا أن فيه بيان موضع الوتر وأنه قبل 2 ركعة كانت في الآخر وليست في الأول. فإذا موضع الوتر هل هو قبل 2 ركعة وهو جالس أو بعدها؟ عند النسائي جاء من 2 ركعة قبل والوتر جاء بعدها، وعند مسلم أنه أتى بالوتر ثم أتى بالركعتين وهو جالس قال النسائي: وجدت في كتابي هكذا، يعني أن الركعتين وهو جالس كانت قبل ركعة الوتر اللي هي الأخيرة. ويعني في بعض الأحاديث أنه كان بعدها، وهذا هو المحفوظ والمشروع. فقال إن هذا خطأ، يعني هذا الخطأ الموجود ما أدري من الخطأ، يعني من أي الرواة حصل الخطأ يعني في بيان موضع وتره، هل هو قبل 2 ركعة وجالس أو بعده، لأنه هنا الخطأ في كون 2 ركعة قبل الوتر. ولهذا فيما يتعلق بالسبع الركعات يعني صار الوتر قبلها، يعني عند النسائي نفسه الحديث هذا أن ركعتين وجالس سنة بعد الركعة التي هي الوتر. صلى يعني سبعا ثم أو يعني ثم صلى بعد ركعتين وهو جالس, يعني صلى الوتر ثم أتى بالركعتين وهو جالس. فالنسائي رحمه الله تعالى قال وجدت في كتابي هكذا ولا أدري ممن الخطأ, يعني في بيان موضع وتره عليه الصلاة والسلام اللي هي الركعة الأخيرة. ما الإسناد؟ قال أخبرنا محمد بن بشار. قال النسائي في الإسناد أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد وهو القطان البصري ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة ثبت كثير التدريس, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زرارة. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال الحافظ إنه مات فجأة في الصلاة, يعني قال عن زرارة بن أوفى إنه مات فجأة في الصلاة. وقد ذكر ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير, قال إن زرارة بن أوفى وكان أميرا كان يصلي بالناس الفجر فقرأ المدثر, ولما جاء عند هذه الآية بكى وشهق ثم وقع ثم مات, مات وهو يصلي بالناس وهو يقرأ سورة المدثر, وعندما جاء فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير بكى وشهق وسقط ومات رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن عائشة رضي الله تعالى عنها, عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا سيما الأمور التي تتعلق في البيوت, وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة. وأم المؤمنين عائشة وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمقصرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري, البحر هو ابن عباس, وجابر وزوجة النبي, زوجة النبي هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ثواب من قام رمضان, ثواب من قام رمضان, والمقصود من هذه الترجمة بيان الأجر أو المثوبة التي يثيب الله بها من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. وقد جاء في الحديث أن هذا الثواب هو مغفرة ما تقدم من ذنبه, يعني ثوابه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, فثوابه أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر هنا يعني قيام رمضان, ثواب من قام رمضان في قيام الليل, لأن قيام الليل يكون مطلقا في جميع أيام السنة, لكنه في رمضان الصلاة في رمضان وفي غير رمضان كلها يقال لها قيام ليل, كلها يقال لها قيام ليل في رمضان وغير رمضان. لكن هذا يتعلق بقيام رمضان ليس في قيام السنة كلها، وإنما الحديث يتعلق بقيام رمضان وهو جزء من السنة، ولكن فيه ثواب خاص وأجر خاص، وهو أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث أبي هريرة من قام رمضان، لكن هذا القيام يكون في مشتمل على أمرين، أن يكون إيمانا وأن يكون احتسابا، يعني إيمانا تصديقا اعترافا أو إيمانا بأنه فرض فرض بأنه من خير الأعمال وأنه أفضل الأعمال وليس فرضا، ولكنه من أعظم القربات عند الله عز وجل ومن خير القربات عند الله سبحانه وتعالى، وتصديقا بوعد الله، واحتسابا أي ابتغاء وجه الله، يعني ما كان دفعه إلى ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يريد الثواب من الله وحده ويريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. القيام الذي هذا ثوابه أن يكون مقيدا بهذا القيدين، أن يكون إيمانا يقومه إيمانا واحتسابا، وثوابه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، ثوابه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا قتيبة عن مالك، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، وهو معمر من المعمرين، ولهذا أدرك مالكا وروى عنه. ومالك توفي سنة 179، وقتيبة توفي سنة 240، وعمره 90 سنة، أي أنه لما توفي مالك عمره 29 سنة، يعني حين وفاة مالك عمره 29، وقد عاش بعد مالك مدة طويلة حيث كانت وفاته سنة 240، ولهذا أدرك المتقدمين. وهذا هو السبب الذي يجعل يعني بعض الرواة يعني يكون من طبقة ثم يدرك يعني أكثر من طبقة، طبقات 12 التي ذكرها ابن حجر، يعني أحيانا يعني يكون الشخص قد عمر فيكون يعني أدرك عند الطبقات، مثل الأحاديث الثلاثية اللي عند البخاري، 3 أشخاص يعني بين البخاري ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الطبقات يعني تكون 12 يعني لهذه الفترة، لكن تتداخل بسبب يعني كل الإنسان يصير معمر ويدرك من لم يدرك غيره، يدرك من لم يدرك غيره، فيكون مثلا شخص في الطبقة 10 يروي عن شخص في الطبقة 7 أو في الطبقة 8، فيكون فيه طبقته أو 3 يعني راحت بسبب طول العمر الذي حصل للراوي. فقتيبة يروي عن أبي الأحوص سلام بن سليم وقد توفي 179، وعن مالك وقد توفي أيضا 179، ف يعني قتيبة أدرك المتقدمين لأنه قد عمر. يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وقد ذكرت مرارا وتكرارا في مناسبات عديدة أن معنى كون أنه وجد 4 مذاهب من مذاهب أهل السنة لا يعني أنه لا يوجد أئمة لهم أقوال ولهم اجتهادات سوى هؤلاء، بل غيرهم كثير قبلهم وفي زمنهم وبعدهم وقبلهم، فقبلهم من التابعين أصحاب الذين عرفوا بالفقه وفيهم الفقهاء 7 المدينة المشهورين في عصر التابعين، وكذلك في زمانهم مثل الليث بن سعد ومثل الأوزاعي ومثل الثوري، كل هؤلاء أناس عرفوا بالفقه والاجتهاد، لكن هؤلاء 4 صار لهم أتباع عنوا بفقههم بتنظيمه وجمعه وتركيبه والتأليف فيه وشرحه وما إلى ذلك، فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة. وإلا فإنه لا يعني أن غيرهم ليس كذلك، أن غيرهم ليس كذلك، بل فيه علماء مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم وبعيد زمانهم مجتهدون. ومن المعلوم أن كل واحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين يحترمون ويقدرون ويثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويستفاد من علمهم. لكن إذا وجد الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الأخذ به متعين، وفي الأخذ به أخذ بوصاياه، لأن كل واحد منهم أوصى بأنه إذا وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله فإنه يترك قوله ويصار إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه اتباع للدليل، وفيه أخذ بوصاياهم هم أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حيث أوصى كل منهم بأنه يصار إلى الدليل. وقد قال الشافعي رحمة الله عليه حكى الإجماع فقال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إجماع على أن السنة تقدم على كل شيء، إذا ثبتت فيتعين الأخذ بها ولا يقدم عليها قول أحد كائنا من كان. والإنسان يكون فيهم معتدلا، لا يغلو ولا يجحو، لا يغلو يقول إن أنهم أقوالهم هي الصواب أو قول واحد منهم هو الصواب ومذهبه هو المذهب الحق ومذهبه هو المقدم على قوله هو المقدم على غيره، ولا يجهى بأن يقال لا نرجع إلى فقههم ولا إلى كلامهم ولا إلى ما كتب عنهم. كلا هذين الطرفين مذمومان، الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، والحق والاعتدال والتوسط، يثنى عليهم ويحترمون ويقدرون ويرجع إلى كلامهم ويستفاد من علمهم. لكن إذا وجد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ به هو المتعين. وقد ضرب لذلك ابن القيم رحمه الله مثلا في آخر كتاب الروح، وقال بعد أن ذكر أنه يثنى عليهم ويستفاد من علمهم ويرجع إلى كلامهم، قال: لكن إذا وجد الدليل فإنه يصار إليه. وقال: مثلهم مثل النجم، فإن الإنسان يهتدي به إلى القبلة حيث لا يكون عارفا بالقبلة، لكنه إذا وصل إلى القبلة وصار تحت الكعبة فإنه لا يبحث عن الكعبة عن طريق النجوم، لأن الكعبة أمامه. وكذلك الإنسان إذا ما ظهر له الدليل وما عرف الدليل يرجع إلى كلام الفقهاء وإلى كلام العلماء، لكن إذا وقف إلى الدليل خلاص، ما يعني إذا وصل إلى الدليل ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول إنهم مثل النجوم يهتدى بهم إلى القبلة حيث لا يعرف الإنسان القبلة ولا جهة القبلة، لكن إذا وصل إلى القبلة وصارت الكعبة أمامه لا أحتاج أن يبحث في السماء يدور القبلة، القبلة أمام. وكذلك عندما يشكل الحق بالمسألة يبحث يرجع إلى كلام الفقهاء ويعرف مآخذهم وأدلتهم وتعليلاتهم واستنباطاتهم وما عندهم من الأدلة، فإذا وجد الدليل فإنه يصير إليه، إنه يصير إليه. والإمام مالك رحمة الله عليه حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ينسب إلى جده شهاب وإلى جده زهرة بن كلاب، ابن كلاب مشهور بنسبتين، بالنسبة إلى زهرة ابن كلاب فيقال الزهري، وإلى ابن شهاب وإلى جده شهاب وهو جد جده يقال له ابن شهاب، وهو ثقة إمام فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، أكثر أصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام. وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريقة أخرى، وهو بمعنى اللفظ السابق أو بمثل اللفظ السابق، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو مشتمل على ما ترجم له المصنف مثل الذي قبله تماما، المتن واحد، ولكن السياق والطريق يعني يختلف. والإسناد يقول نسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر، وهو الطبراني، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، وهو بن عبيد الضبعي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن عمه جويرية ابن أسماء الضبعي، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وذكرت في درس مضى أن جويرية بن أسماء اسمه واسم أبيه متفق مع أسماء النساء، لأن يعني جويرية من أسماء النساء وأسماء من أسماء النساء، وهذا اسمه واسم أبيه متفق مع أسماء النساء جويرية بن أسماء. عن مالك قال قال الزهري عن مالك عن الزهري، وقد مر ذكرهما، عن أبي سلمة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم إلا أبا سلمة، فإن أبا سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال السابع منهم، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال باب قيام شهر رمضان. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة، وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. ثم ورد النسائي قيام رمضان، هذه الترجمة هي قيام رمضان، يعني مشروعيته واستحبابه. وقد أورد النسائي فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة وذلك في رمضان، فجاءوا ناس وصلوا معه، ثم في الليلة الثانية والثالثة، ثم إنه بقي في بيته بعد ذلك ولم يخرج، وكانوا ينتظرونه. وقد مر في بعض الروايات من حديث عائشة أن بعضهم كان يتنحنح، يعني يريدون أن ينبهوه إذا كان نائما حتى يخرج فيصلي بهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم وقال إنني علمت مكانكم، ولم يمنعني إلا أنني خشيت أن يفرض عليكم، خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان، يعني يبين أن هذا إنما حصل في رمضان، يعني فخشي أن يفرض عليهم قيام رمضان، أن يفرض عليهم قيام رمضان. والحديث قد مر في درس مضى وفيه قلنا أن صلاة التراويح أنها سنة وأنها تشرع جماعة والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكنه خشي أن تفترض فتركها. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب زمن التشريع ولم يكن هناك فرض وإيجاب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة استقرت بوفاته عليه الصلاة والسلام والمحذور الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم زال بوفاته. أتى عمر رضي الله عنه في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح ودل هذا على أن صلاة التراويح أنها سنة وأنها مستحبة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أياما ولكنه تركها خشية أن تفترض على أمته وهذا من شفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب وقد مر ذكرهم عن عروة وابن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصل بنا ولم يقم حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور. ثم ورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بقي سبع من الشهر قام وصلى وصلى الناس في صلاته ثم إنه لم يصلي عندما بقي يعني لم يصلي في الليلة السادسة الباقية أو في الليلة السادسة أي السادسة مما بقي ثم صلى في الليلة الخامسة ثم لم يقم بعدها بليلة ثم في عندما بقي الليلة الرابعة قام وصلى بهم وجمع أهله ونساءه حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور يعني معناه أنه يصل الفجر وأنهم ما يتسحرون فقال يعني لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني قال أبو ذر فقلت لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو أنك أكملت الليلة يعني بنا مصليا. فقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة يعني معناها الذي تريدونه هو حاصل الذي تريدونه من الأجر هو حاصل بأنكم قمتم معي حتى انصرفت ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يصلي التراويح في رمضان فإنه يستمر مع الإمام حتى ينتهي من صلاته مهما صلى من الركعات إن كان يصلي 11 يستمر معه حتى يصلي 11 وإن كان يصلي 21 يستمر معه حتى يصلي 21 وإن كان يصلي 30 يستمر معه حتى يصلي 30 لأن قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة يعني معناه أن هذا الأجر يحصل لمن استمر مع الإمام حتى انصرافه والمراد بانصراف الإمام انتهاء الصلاة التي جمع الناس لها أو التي فيها التجميع. وبعض الناس يعني يفهم خطأ فيما إذا كان هناك إمامان يتناوبان واحد يصلي مقدار من الركعات واحد يصلي خمس وثاني يصلي خمس ويصلي مع الإمام الأول الخمس ثم يقول أنه قام مع الإمام حتى انصرف. الإمام الأول ما انصرف وإنما تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم وهو باطن في الصف. لكن يعني ليعقبه أحد في القراءة يعني وينوب عنه بحيث يصلي بقية الصلوات ويقرأ مكانه. فلا يقال أن الإمام انصرف وإنما المقصود بالانصراف هو انصراف الناس وانتهاء الصلاة التي يصلون. هذا هو الانصراف. ما هو انصراف إمام كان يصلي ثم تأخر وصار واحد يعقبه وصار الإمام منصرا. الإمام يصلي إلا أنه صار مأموما وتقدم أحد المأمومين وصار إماما في بقية الصلاة ولو فرضنا يعني عشرة أئمة عندما يصلى عشر ركعات عندما يصلى عشر تسليمات 20 ركعة كل واحد يصلي ركعتين فهل يقول من قال هذا الكلام أنه يصلي ركعتين ثم ينصرف لأن الإمام انصرف وتحول من كونه إماما وانتهت إمامته؟ هذا مثل هذا. يعني إذا كان يصلي بالناس اثنان كل واحد يصلي خمس تسليمات فمثل ذلك لو كانوا عشرة أئمة كل واحد يصلي تسليم واحد. فمعنى هذا أن الإنسان أو على هذا الكلام أنه إذا صلى ركعتين خلاص يعتبر صلى مع الإمام حتى انصرف. الحاصل أن قيام رمضان وكذلك قيام الليل مطلقا ليس فيه حد محدود ثابت لا يتغير ولا يتبدل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 لكنه ما منع الزيادة على 11 وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح تدرك وتر ما مضى. معناه الأمر في ذلك واسع لكن لا شك أن الأولى هو الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما فعل الأولى وصلي صلاة يعني سائغة جائزة للتراويح وهي أكثر من 11 فإن الذي ينبغي للإنسان أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف ولو كان أنه يرى أن الأفضل هو 11 حتى يحصل هذا الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو أبو قدامة السرخسي وهو ثقة مأمون سني قال عنه الحافظ في التقرير ثقة مأمون سني وقال سني لأنه أظهر السنة في بلده أظهر السنة ونشرها في بلده فقيل له سني لهذا. وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي وهو صدوق رمي بالتشيع أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. رمي بالتشيع لكن نقل الحافظ بن حجر عنه في ترجمته في مقدمة الفتح نقل عن بعض العلماء بإسناده إليه أنه قال كلمة تدل على سلامته مما نسب إليه وعلى أنهم على طريقة أهل السنة وليس على طريقة الرافضة أو الشيعة وذلك أنه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه رحم الله عثمان بن عفان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. وهذا كلام لا يقوله من خذل لأن يترحم على عثمان بل هذا شأن أهل السنة وأهل الإنصاف وأهل التوفيق أنهم يترحمون على خيار الأمة وعلى سادات الأئمة وعلى أئمة الأئمة الخلفاء الراشدون الهادون المهديون الذين هم أفضل هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وخير الأمم. فكونه يترحم على عثمان ولا ويدعو على من لا يترحم على عثمان بأن لا يرحمه الله رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه يدعو له ويدعو على من لا يدعو له هذا من أهل السنة فإذا ما نسب إليه من التشيع لا يضره. وقد يكون ذلك التشيع الذي نسب إليه من قبيل ما لا يضر، مثل تقديم علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، لأن تقديم علي على عثمان في الفضل هذه من المسائل التي لا يبدع من يقول بها، وإنما الذي يبدع من يقول بها أنها أولى من في الخلافة، لأن الصحابة اتفقوا على تقديم علي عثمان على علي، فمن رأى أنه أولى منه فقد اعترض على فعل الصحابة وخالف طريقة الصحابة. أما مسألة الفضل وكون علي أفضل فهذا قول قال به بعض السنة، وإن كان جمهور أهل السنة على خلافه، بل جمهور أهل السنة على أن تقديمهم في الفضل كتقديمهم في الخلافة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يفضلون ويخيرون رسول الله حيث يكون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، يكون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وينصون على أن عثمان هو الثالث في الفضل، كانوا يخيرون فيقولون فلان خير ثم فلان ثم فلان ثم فلان. فأهل السنة والمشهور عند أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، لكن بعض أهل السنة مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم ومثل الأعمش ومثل ابن جرير يعني يقولون بتفضيل علي على عثمان، ومثل هذا لا يضر صاحبه ولا يبدع صاحبه، لأنه وإن كان أفضل منه على قول هؤلاء فإنهم لا يقولون بأن هؤلاء منه بالخلافة، لأنه قد يقدم المقبول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل على رأي هؤلاء، يعني مو معناه أنه إذا قدم مفضول على فاضل معناه أنه يصير أولى منه وأنه يعني يعترض على الصحابة، لا، ما يعترضون على الصحابة ولا يقولون بأنه أولى منه بالخلافة هؤلاء، وإنما يقولون أفضل منه، لكن قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل، قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل، لأن الولاية يعني يولى فيها من يكون أصلح، ولا يلزم أن يولى يعني من يكون خير ومن يكون أفضل في العبادة وأفضل في الدين، فإنه إذا كان البعض أفضل في التدبير وفي يعني الأمور التي يحتاج إلى فيها في الولاية فإنه تراعى المصلحة في ذلك، تراعى المصلحة في ذلك، فتقديم علي على عثمان للفضل عند هؤلاء لا يعني أنه أولى من في الخلافة، لأنهم معلوم أنه قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل، قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص في جيش فيه أبو بكر وعمر، ولا يعني أن عمرو يصير أفضل من أبو بكر وعمر، ولما أمره فرح وظن أن هذا التأمير له تفضيل، فقال من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. هو معنى أنه يعني لما أمر خلاص أنه صار يعني معنى أهله ميزة على غيره، قد يؤمر المفضول مع وجود الفاضل، قد يؤمر المفضول مع وجود الفاضل. وأسامة بن زيد لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وفي الجيش الذي جهزه وأمره وهو صغير، لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، وإنما يعني الأمر نقض ذلك، فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل. إذن ما جاء عن بعض السلف مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم ومثل الأعمش ومثل ابن جرير وغيرهم من أن علي أفضل من عثمان، هذا قول قال ببعض السلف ولا يضر صاحبه شيئا ولا يؤثر في الرواية، فلعل محمد بن فضيل تشيع من هذا القبيل، هذا التشيع الذي نسب إليه من هذا القبيل، وقد قال هذه الكلمة التي تدل على سلامته من البدعة ومن سلوك مسالك أهل البدعة، قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه، يدعو له ويدعو على من لا يدعو له، يدعو له ويدعو على من لا يدعو له، يعني لا رحم الله دعاء عليه، دعاء على من لم يترحم على عثمان، رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. ونحن نقول كما قال محمد بن فضيل رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. رضي الله عثمان عن عثمان ولا رضي الله عن من لا يترضى على عثمان. عن داود بن أبي هند. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الوليد بن عبد الرحمن الحمصي وهو ثقة البخاري نعم البخاري في خلق أفعال العباد ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن جبير بن نخير عن جبير بن نخير الحمصي وهو ثقة جليل مخضرا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم جبير بن نخير هذا ومنهم سويد بن غفلة ومنهم الصنابحي عبد الرحمن الصنابحي ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة جماعة وصفوا بأنهم مخضرمون أي أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي ذر جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. ثم أورد النسائي حديث النعمان بن بشير وهو بمعنى الحديثين قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة ثلث الليل ومرة نصف الليل ومرة أكثر من ذلك وأنهم في الليلة الأخيرة خشوا أن يفوتهم السحور. وهو دال على قيام الرسول صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان وعرفنا أنه جاء في بعض الروايات أنه ما منعه إلا من أن يواصل بهم إلا خشية أن يفترض عليهم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن زيد بن الحباب عن زيد بن الحباب وهو صدوق صدوق صدوق يخطئ في حديث الثوري صدوق يخطئ في حديث الثوري وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. أخبرني معاوية أخبرني معاوية بن صالح بن حدير وهو إيش وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. النعيم بن زياد النعيم بن زياد أبو طلحة إيش قال عنه ثقة يرسل أخرج حديثه وهو ثقة يرسل أخرج حديثه أبو داود والنسائي. إيش التفرد إيش رمزه إيش إنفاء أبو داود و يعني بس فاء وسين هو سين ما في دال النص التي عندي فيها دال ما أدري يعني وش الصواب في هذا. وهذا كما قلت يمكن أن يعرف من تهذيب الكمال الذي ينص على الذين خرجوا له ينص عليهم بأسمائهم لا بالرموز. عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من صغار الصحابة حيث توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.